إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من مظاهر حب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أثنى الله تبارك وتعالى عليه بصفتين عظيمتين ووصفه بوصفين جليلين، فقال ربنا جلت قدرته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية جميعها كلها تزكية بليغة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها هذا الوصف الذي وصف الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها هذا النعت الجليل الذي نعت الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مظاهر الثناء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية الكريمة بيان أن إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس هو منة من الله تبارك وتعالى عليه، حيث إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جنسهم ويتكلم بلسانهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: يمتن الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بأن الله تبارك وتعالى بعث فيهم النبي الأمي الذي هو من أنفسهم، يعرفون حاله ويتمكنون من الأخذ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: من أنفسكم، هذا يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه من صحيح العرب وخالصها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أنفسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خيار معادنها، بل هو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية أيضا من الثناء الجليل على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البالغة بأمته، حيث أوضحت الآية أنه يشق عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما فيه مشقة على أمته أو يسبب لها الحرج، وهو العنت الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة. وهذا يدل أيضا على عظيم حبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، وكذلك من مظاهر حرصه على عدم إعنات الأمة أنه صلى الله عليه وسلم راجع ربه التخفيف في عدد الصلوات المكتوبات حتى أصبحت 5 صلوات من أصل 50 صلاة في اليوم والليل. ويؤخذ من الآية أيضا أنه ليس في الدين كله أي أمر فيه مشقة أو عنة على المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى ما كان ليشرع لهذه الأمة ما يشق عليها، وهو يعلم أن هذا يشق على نبيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو حدث أن شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ما فيه مشقة عليها لطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التخفيف من ربه كما حدث في أمر الصلاة. وفي الآية أيضا من مظاهر الثناء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إيصال كل أنواع الخير إلى أمته، ودفع كل أنواع الشر عنها في معاشها ومعادها، لأن هذا هو دأب الحريص على غيره. وقيل إن معنى حريص عليكم أي حريص على دخولكم الجنة ونجاتكم من النار. ويتفرع على هذا كمال دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، كمال دعوته صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن الله عز وجل لم يكن ليزكيه في حرصه على أمته دون أن يقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوتهم على أكمل وجه. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخفى عنا شيئا من الوحي، أو أن خيرا لم يدلنا عليه، أو أن شرا لم ينهنا عنه، فقد كذب بظاهر القرآن. وفي الآية أيضا من الثناء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو أعظم، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى من الثناء على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إن الله تبارك وتعالى قد أثنى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصفين عظيمين وهما رؤوف الرحيم. ولو لم يكن في القرآن كله من ثناء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا هذا الثناء لكفى. نقل القرطبي في تفسيره عن الحسين بن الفضيل قوله: لم يجمع الله تبارك وتعالى لأحد من الأنبياء هذين الوصفين رؤوف رحيم إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه جلت قدرته قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فجمع الله تبارك وتعالى للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذين الوصفين العظيمين، ونعته بهاتين الصفتين الجليلتين، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى واصفا ذاته المقدسة: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: أي هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم، ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتعزيره وتوقيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين ووصفه بهذين الوصفين، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن آثار رأفته ورحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من سائر مواقفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان من طريقة تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام مسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغلام هو الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ، كل ما دون البلوغ فهو غلام يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم غلام. فقال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تزوج أم سلمة رضوان الله عليها بعد أن مات أبو سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان ولدها عمر ابن أبي سلمة في حجر رسول الله، في حجره يعني في تربيته وتحت عينه وتحت نظره بفتح الحاء، في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة، وتطيش تتحرك وتمتد بغير هدى إلى نواحي الصحفة، والصحفة هي ما تشبع خمسة ونحوها، وهي أكبر من القصعة. كان في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كفالته وتحت عنايته وفي رعايته، وكان يجلس يأكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه. قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته لليتيم الذي كان في تربيته وتحت نظره كان فيه هذا الرفق، وكان آخذا بهذا الرفق في تعليمه وفي تأديبه وفي رعايته وفي تربيته، وقد أثمر ذلك كله عند عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما الثمرة المرجوة من تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي رواية عند أبي داود وصححها الشيخ الإمام في صحيح سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أدن مني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أدن مني اقترب مني، ثم إنه قال: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفضل على عمر بن أبي سلمة بإدنائه من نفسه الكريمة، ثم خاطبه في رواية بقوله: بني يا بني سم الله يا بني ليزيد الرفق لطفا وكرما. وانظر كيف كان أثر هذه الدعوة المقرونة بالرفق واللطف والكرم، واسمع ما قاله عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري في رواية قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني أثر هذا الرفق وهذا التعليم الرفيق في عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، وأثر فيه إدناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه من نفسه، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترفق به الرفق كله فقال له: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي صفة أكلي، طعمتي يعني صفة أكلي. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. هذه صورة من صور رأفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن صور رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا صورة أخرى من صور رأفته ورحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي عند قبر أودعته حبيبا وغيبت فيه شيئا من عواطفها وبعضا من قلبها أو كبدها أو ما شئت، فهي تبكي عند القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله واصبري. وانظر كيف قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بالتقوى على الأمر بالصبر، فقال: اتق الله واصبري. قال: اتق الله، لأن التقوى هي التي يتأتى من ورائها الصبر، فقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتوصل به إلى المطلوب، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن على الإنسان أن يكون آخذا بمكارم الأخلاق، لأن الله تبارك وتعالى يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجوادتاء، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وأما التنزل إلى السفساف، والسفساف هو الرديء من كل شيء، ويطلق في الأصل على الغبار إذا تصاعدت ذراته، وكذلك على الدقيق إذا ما تصاعد عند الطحن من ذراته شيء. فهذا هو السفساف، شيء تراه من خصاص الباب أو النافذة إذا ما تسلل ضوء الشمس فترى ما هنالك من ذلك الهباء المنثور. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فلما ردت هذا الرد الغليظ الخشن قالت: إليك عن، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه. وله صلى الله عليه وسلم عليها حق الطاعة، وكان يمكن أن يقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند هذا الرد الغليظ من أجل أن يؤدبه، وكان يمكن وحاشا لله تبارك وتعالى، ولكنه ممكن عقلي أن يدعو الله تبارك وتعالى عليها فلا تفلح أبدا بعدها لا في دنيا ولا في آخرة. وإنما انصرف صلى الله عليه وسلم ومر مرا كريما، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتد في أثره فلم تجد عنده بوابين، فاستأذنت عليه فأذن لها، فقالت لما دخلت عليه معتذرة لم أعرفك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أيضا من مكارم الأخلاق، هو لم يتوقف عند حدود الرد، هي جاءت الآن معتذرة لا مما كان من عدم أخذها بالوصية، وإنما من ردها الغليظ عليه عندما قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت إليه صلى الله عليه وسلم معتذرة عن ردها لا عن سوء الفعل بالبكاء عند القبر بإعوال وجزع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا ولا يريد منها اعتذارا لشخصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يريد منها أوبة إلى شرع ربها جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تجاوز هذا الاعتذار، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال العلامة العيني رحمة الله عليه في أثناء بيانه ما يستفاد من هذا الحديث فيه، أي في الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التواضع والرفق بالجاهل وترك مؤاخذة المصاب وقبول اعتذاره، وكيف كان أثر هذا التعامل النبوي الكريم اللطيف على المرأة نفسها. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فلما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مترفقا بها من غير أن يرد عليها شيئا قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يروي أنس رضي الله عنه ما كان من رد فعلها بعد أن عرفت أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذها مثل الموت فأتت بابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح قول أنس رضي الله عنه فأخذها مثل الموت، يعني بشدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه صلى الله عليه وسلم الذي كان يخاطبها، خجلا منه ومهابة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هذا بالأمر الطارئ على أخلاقه حاشا وكلا، وإنما كان ذلك خلقا ثابتا متأصلا في أخلاقه الطيبة الطاهرة التي هي أحسن الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه صورة أخرى من صور رفقه ولطفه ورحمته ورأفته وشفقته تتبدى في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، وهو في الصلاة، والآخر الذي عطس كان في الصلاة أيضا، فرماني القوم بأبصارهم وهم في الصلاة، فقلت واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي. يدعو على نفسه بأن تفقده أمه، واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا، لأنه لم يفهم ما يريدون رضي الله عنه وعنه، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. هنا إيجاز بالحذف، فهو يقول رضي الله عنه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم، الرؤية هنا هي العلم، الرؤية بمعنى العلم، فلما رأيتهم يصمتونني يعني يسكتونني، فلما رأيتهم فلما علمتهم يريدون سكوتي وصمتي قال لكني سكت. يقول يسكتونني يعني يصمتونني، غضبت وتغيرت، ولكن هذا حذف من كلامه رضي الله عنه فلم يقله أصلا، فهذا إيجاز بالحذف يفهمه من كان سامعا لهذه اللغة الشريفة بهذا الحديث العظيم، فلما رأيتهم يصمتونني، فلما علمتهم يسكتونني، غضبت وتغيرت لكني سكت. فيقول هو رضي الله عنه: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلم يذكر في صريح اللفظ غضبا ولا تغير، لكني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله يقول: فوالله ما كهرني، بالكاف المهملة، يقول: فوالله ما كهرني. القهر والكهر والنهر، نهره متقاربة، يعني ما قهرني ولا نهرني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يقول هو متحرزا: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من كلامه هو رضي الله عنه، قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الرواية عند الإمام مسلم رحمة الله عليه ماذا أثمرت بعد ذلك من روايته، يعني من رواية معاوية بن الحكم السلمي؟ قال الإمام النووي عليه الرحمة في شرحه على مسلم تعليقا على هذا الحديث الشريف: فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به، ورفقه بالجاه، ورأفته وشفقته عليه، وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ضرورة أن يتخلق الإنسان بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهم. نتيجة هذا الرفق واللطف مع معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه هو يحكيها بنفسه رضوان الله عليه: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلي، الجاهلية ما قبل ورود الشرع، وسموا جاهلية لكثرة جهلهم وجهالاتهم وفحشهم وتفحشهم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، يعني كأنما يعتذر عما كان به، فيقول: إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأته. قال: ومنا رجال يتطيرون، يعني يزجرون الطيرة، فإن مرت عن يمين تيمنوا، وإن مرت عن شمال تشاءموا، فرجعوا إن كانوا يريدون سفرا أو حاجة. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون، يشير إلى الخط على الرمل، كأنما ينظرون إلى شيء من أمر المستقبل الذي هو في كهف الغيب رحيق مختوم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، يعني يخط على الرمل، فمن وافق خطه فذاك، يعني فمن وافق خطه خطه، من وافق خطه خط النبي الذي كان يخط على الرمل فذاك، يعني فهذا نبيحه. ولكن من أين لنا أن نعلم أن هذا الخط الذي يخطه المعاصرون هو موافق للخط الذي خطه النبي الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف لنا العلم والأنبياء أيضا معصومون مؤيدون بالوحي؟ يعني هو كان يخط هذا النبي الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، كان نبي من الأنبياء يخط، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر محكوما بأنه من فعل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى المعصومين المؤيدين بوحي رب العالمين، فمن أين لنا؟ هذا أمر. الأمر الثاني هو الموافقة، فمن وافق خطه فذاك، فمن أين يعلم الإنسان أن خطه قد وافق خط النبي الذي كان يخط؟ هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يعلمه، لأنه أمر من أمور الغيب. وإذن فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه القيود، بهذه الأقياد، قد نهى عن أن يقع الإنسان المسلم في مثل هذا الأمر. أثر الرفق في معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وأدرك رضوان الله عليه أن ما صدر منه كان بسبب قرب عهده بالجاهلية، كما اعتذر بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يستفسر عن أمور يريد أن يتعلمها وكانت شائعة في الجاهلية لكي يتمكن من اجتنابها إن كانت محرمة، أو يأخذ بها إن كانت مباحة في دين الله تبارك وتعالى. فبدل أن تظهر عليه النكارة فينكر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا وحاشا لله أن يصدر منه ذلك، أخذ يسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفا بما كان من جهله بسبب قربه من الجاهلي. ليس هذا فحسب، بل إنه عزم على كفارة خطأ كان قد صدر منه بصورة يستغربها الإنسان جدا. فكيف تحول المرء هذا التحول العظيم السريع الذي يشاهده المرء في شخصية هذا الصحابي الجليل في مثل هذه الفترة الزمنية الوجيزة؟ فاسمع منه رضي الله عنه وهو يحدث قصته. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية. وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل، يعني جهة أحد، جبل أحد والجوانية. الجوانية مكان بقرب أحد شمالي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فاطلعت ذات يوم، يعني جئت يوما أنظر الجارية والغنم التي ترعاها، فإذا الذئب، أي الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، وانظر إليه كيف يعتذر أيضا ويقدم هذا الاعتذار الذي أدى إلى الأمر المنكور الذي ذكره للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد له مخرجا. فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف، والآسف الحزن والغضب، أغضب كما يأسفون. قال: وانظر إليه رضوان الله عليه في بيانه وبلاغته، قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة. قال: ولكني سكت، يعني أخذوا يرحون علي يصمتونني، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. كأنما رضوان الله عليه يجعل أمثال هذه الأشياء بهذه الصورة دالة بذاتها. قال: لكني صككتها صكة، والصك هو الضرب باليد مبسوطة. قال: ولكني صككتها صكة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي: كيف تفعل هذا الذي فعلت، وكيف تمتد يدك عليها ضاربا، إلى غير ذلك. فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه ما فيه من هذا الذي نحن فيه من بيان رأفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته ورحمته بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا هذا الأمر الكبير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة السؤال للجارية: قال: أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه جارية ترعى الغنم في الجوانية وفي أحد، بعيدة عن العمران وعن مخالطة الناس وعن حضور مجالس العلم، ولكن الأمر المستفيض الشائع من شريعة الإسلام كان معلوما له. ولذلك لما أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك رفقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأعرابي الذي بال في المسجد، وكيف أثر ذلك الرفق في ذلك الرجل. ومعلوم أن في الأعراب جفاء وغلظة، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدا جفا، يعني الذي يسكن البادية يكون فيه من الجفاء والغلظة في المنطق وفي السلوك والخشونة في التصرف يكون فيه من ذلك على قدر بداوته من بدا جفا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في المسجد كما روى الإمام مسلم بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يغول في المسجد. وانظر إلى تعبير أنس رضي الله عنه، قال: فقام يبول في المسجد، لم يبل قاعدا، وإنما قام يبول في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المكان من الشرف حيثه، والزمان من الشرف حيثه، لأنه فعل ذلك بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مه هي كلمة زجر، يزجرونه لكي يكف عن هذا الذي يتأتى منه من تلويف وتنجيس لجزء من أرض مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مه اسم فعل أمر مبني على السكون بمعنى اسكت، مه يعني اسكت، كف عن هذا الذي تصنع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزرموا. والإزرام القطع مطلقا، ومنه قطع البول وقطع الدمع وما أشبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولا، دعوه اتركوه، اتركوه يفعل ماذا؟ يتم بوله في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تزرموه فإن ذلك يضره، لأن قطع البول يضر من قطعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، وبلغ الغاية مما كان يريد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعامل مع الرجل بهذه الصورة، فأزال الجهل من نفسه وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقي أمر المكان الذي تنجس. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، شنه عليه يعني صبه عليه. فانظر كيف أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسألة بهذا الرفق وهذه الرحمة. دعوه لا تزرموه. فلما أتم بوله حتى لا يصيبه ضرر بسبب الإزرام، إزرام البول يعني قطع البول، تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بتركه حتى قضى حاجته. ثم دعاه فأزال ما كان هنالك من نجاسة الجهل في الصدر، فعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أزال ما كان هنالك من نجاسة بأرض المسجد في المكان الذي أصابه البول. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه فصبه عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر رفقه ورحمته ورأفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجاهل. يقول الإمام النووي عليه الرحمة: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. يعني جاءت المخالفة لا على سبيل الاستخفاف بالدين ولا على سبيل العناد للشرع وتعمد المروق من النص ومن سياج الشريعة، إذا لم تأتي المخالفة من هذا السبيل فحينئذ يلزم الإنسان أن يكون رفيقا بالجاهل وأن يعلمه ما يلزمه من غير ما تعنيف ولا إيذاء. ثم انظر ما كان من وقع هذا التعليم المقرون بالرفق على قلب الأعرابي رضي الله عنه. فهذا يلاحظ في قول الأعرابي في الحديث الذي نقله الإمام ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو صحيح، حديث صحيح. قال الأعرابي بعد أن فقها، هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فقال الأعرابي بعد أن فقها: فقام إلي يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي، فلم يؤنب ولم يسب، فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه، إنما بني لذكر الله وللصلاة. هو يحكي ما كان مما وقع منه وما كان من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تقويمه وإرشاده. هذا الذي يحكيه بعد أن فقه كما قال أبو هريرة، فقال الأعرابي بعد أن فقه يحكي ما كان من ذلك الشأن، فقام إلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال مفديا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبوي، بأبي وأمي، فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه، إنما بني لذكر الله وللصلاة. يفدي أبويه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يخبر الناس بما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، وكل ذلك إنما حمله عليه هذا التعليم المقرون بالرفق والرأفة والرحمة، وهي من ثوابت أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن مكارم أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من مظاهر رأفته ورحمته بالأمة ما كان من شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الشاب الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، فقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه، وهي كلمة زجر كما مر اسم فعل أمر مبني كما ترى على السكون بمعنى اسكت مه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدنه، يعني اقترب مني، فدنا منه قريبا قال فجلس، فجلس هذا الفتى الشاب. وهذا الأداء أيضا تلحظ فيه أمورا، فإن أبا أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا، يعني كأنما من فتائه ومن عنفوان شبابه وقوته يكاد يتفتق جلده من شبابه، إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ملحوظ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راعى هذا الأمر، ولذلك أخذه بهذا الرفق وهذه الرأفة والرحمة، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقوم لا يتحملون، فأخذوا يزجرونه وقالوا مه، فقال ابنه، فدنا منه قريبا قال فجلس. يلحظ المرء أمرا آخر، وهو أن هذا الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزنا فيه خير، بل فيه خير كبير، لأنه لو لم يكن قد استحوذ على الخير من أقطاره لوقع فيما يريد أن يقع فيه من أمر تصريف شهوته من غير ما استئذان، ولكن أراد أن يقنن الأمر بقيود من قوانين الشريعة، فجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذن في الزنا. فلما جلس قريبا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذه بهذا المنطق الغريب حقا، ولكنه لا يستغرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أترضاه لأمك؟ وتأتي صورة ذهنية قافزة طافحة على مخيلة هذا الفتى الشاب لأمه، قال لا والله جعلني الله فداك، هكذا بدفعة واحدة، لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالته. وهل امرأة وهل أنثى إلا أم رجل أو بنت رجل أو أخت رجل أو عمة رجل أو خالة رجل فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الأمر هكذا، ولا الناس يحبونه. قال فوضع يده عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. الصياغة هنا: فلم يكن للفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء، هذا المعنى. والصياغة: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وقدم هذا الظرف الزمني بهذه الصورة للدلالة على أنه لم يتأتى منه شيء بعد قط، بل إن الله تبارك وتعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه فغفر له ذنبه، وما كان من هذا الاجتراء مع الجهل بالطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما طلب. ثم دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بطهارة القلب وتحصين الفرج: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. الرفق واللين والنصح بالرأفة والرحمة أثر ذلك كله في هذا الشاب، فلم يكن يلتفت بعد ذلك إلى شيء، وهو الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزنا. ومن المظاهر العظيمة على رأفته ورحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من أمر رأفته بذلك الذي أصاب من امرأته قبل أداء كفارة الظهار. كان سلمة ابن صخر الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي أصاب من زوجته بعد الظهار وقبل أداء الكفار، بعد الظهار وقبل أداء الكفار، ثم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأمره. روى الإمام أحمد عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلق رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. يعرف قدرته ويجعلها في مكانها في محلها ويحتاط. وقد يكون الأمر وقع على نوع من أنواع الغلو بشيء ما، غير أنه رضوان الله عليه أتى بهذا الأمر ونيته قائمة على وجهه. يقول: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت، يعني جعلها عليه كظهر أمه من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا خوفا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع. التتايع الوقوع في الشر من غير فكر ولا روية، والمتابعة على ذلك، ولا يكون التتايع إلا في الشر، لا يكون التتايع في الخير. قال رضي الله عنه: فلما دخل رمضان، وهو يعلم ما يكون من أمره، تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. قال: فبينما هي قصة من القصص الجميلة يحكيها هذا الصحابي الجليل في أخص خصوصياته رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: فبين هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليه، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمر. فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قولا يتبقى علينا عاره أو مقالة يتبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. يعني لم يكن لنا دخل في الذي أتيت، أنت الذي ظهرت وأنت الذي وقعت على امرأتك في غير ما حل وعليه، فما لنا نحن ولذلك، إنا نخاف ونتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذاك، يعني أنت الملم بذلك الذي وصفت والمرتكب له؟ فقلت: أنا بذاك. فقال أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك. فقال أنت بذاك؟ قلت نعم، ها أنا ذا، فأمض في حكم الله عز وجل فإني صابر له رضوان الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيره. قال فصم شهرين. قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ صم شهرين وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فتصدق. قال فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا من عشاء. الرجل الوحش هو الرجل الجائع الذي لا طعام له، فكأنه وحش في الفلوات. قال تصدق. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. فما الذي حملك رضي الله عنه؟ قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليه صلى الله عليه وسلم. قال فدفعوها إليه رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع هذه الأمور بهذا اللطف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أعظم لطفه، وما أكرم حلمه، وما أبلغ رأفته، وما أجل شفقته، وما أثبت رحمته صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ارتكب خطأ جسيما، ولكن من غير ما عناد ولا استخفاف، وها هو يسعى سعيا حثيثا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء مقبلا تائبا بوجهه إلى الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرره وأخذه أنت بذاك يقول أنا بذاك. فلما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ومرة ومرة قال نعم ها أنا ذا، فأمض في حكم الله عز وجل فإني صابر له رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دله على ما ينبغي أن يكون، ثم اختار له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألطف المخارج وأعظمها، فبأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرب ولا شتم ولا زجر ولا نهر ولا قهر ولا كهر، بل الرأفة والرفق واللين والشفقة والرحمة صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون ذلك كذلك وهو الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين؟ بل هو صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه تبارك وتعالى أن يبشر القادمين إليه من المؤمنين بأن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة وأنه هو الغفور الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فماذا تقول لهم؟ فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولذلك يكفينا ما كان من كلام سلمة ابن صخر رضي الله عنه مع قومه بعد عودته من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر أيضا هذا الأثر العظيم من آثار رأفته ورحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف أعمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في إطار قول الله تبارك وتعالى أنه أرسله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ثمامة ابن أثال رضي الله عنه لاطفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعامله بمعاملة عجيبة، ولا يستغرب شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رأفة ورحمة. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ كان كافرا، وخرجت الخيل قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة، وكان سيدا لبني حنيفة ثمامة ابن أثال، وكان ما زال كافرا بعده، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بربطه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد. وانظر صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى رد ثمامة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، وحاول أن تلحظ فيه شيئا. ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. هذا الرد عن السؤال في المرة الأولى. فترك حتى كان الغد، قال له: ما ظنك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. انظر كيف كان ثمامة في جوابه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر عليه وهو مربوط بسارية من سواري المسجد النبوي، ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ ففي المرة الأولى أطال ونثر ذات نفسه، وأعرب عما بضميره، وأخرج ما هو مكنون في أعماق سريرته. ما عندك يا ثمامة؟ هذا الأمر يحتاج في البدء إلى التفصيل، ففصل وأخرج ما عنده دفعة، فقال: عندي خير، وابتدأ بالخير أولا، فقال: عندي خير. هو أسير، ويمكن بكلمة أو بإشارة من البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطاح برأسه وأن تضرب عنقه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيرته بصيرته صلى الله عليه وسلم، وهو مؤيد بالوحي من قبل الله تبارك وتعالى، موصول بربه، والله عز وجل يعلمه ويربيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوسم فيه الخير ويعرف معادن الرجال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أمرنا بعد بأمر قد يكون مستغربا، وهو أن ننزل الرجال منازلهم، فيقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يعني إذا كان الرجل ذا هيئة وذا مكانة فلا تعتدي على هيئته ولا على مكانته، فإذا ما عثر فأقل عثرته. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، فإن هذا لا يتسامح فيه، ولكن أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنظرة واحدة منه عرف معدنه واستثنها ما بضميره، ولذلك ظل روح عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويغدو، فسأله مرة فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قد صرت الآن في قبضتي ولا يمنعك أحد مني، فماذا عندك؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني قد أصبت منكم، فإن تقتلني تقتل ذا دم، وأخذها على قاعدة الجاهلية، وكان لما يسلم بعد فهو الثأر: إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. وكيف توسط ثمامة رضي الله عنه ولله أبوه، كيف توسط بهذه التي أتى بها وسطا بين هذين الأمرين: إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، وأتى بالوسطى وهو يعلم أن هذا هو الذي يكون عند رسول الله: وإن تنعم تنعم على شاكر، وأنت عليم خبير بهيئات الرجال ومقاديرهم، وأنت خبير وعليم بمعادنهم، وإن تنعم تنعم على شاكر. ويعرف من يكلم رضوان الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فترك حتى كان الغدو. قال له: ما ظنك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. وخفض نبرة الخطاب وأصر على الوسطى: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر. فقضية الدم التي عرضتها عليك، وقضية المال الذي عرضته عليك، كل ذلك ليس بشيء لديك، وإنما هي هذه. فلما كان في المرة الثانية قال: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر، صلى الله عليه وسلم. فتركه حتى كان بعد الغد. قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فأحال على ما قال آخر مرة، والذي قاله في آخر مرة هو: إن تنعم تنعم على شاكر. فهو مصر على استخراج ما يكون ثمرة لمكارم خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه رضوان الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يطلقوا ثمامة ابن أثال، وكان ما زال كافرا بعده، وكان مرتبطا مربوطا في سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عدو، كان عدوا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنعم عليه. فماذا كان؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا لم يعلنها وهو مقيد بأقيابه وهو مشدود إلى سارية من سوار المسجد؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يخبرنا أن ثمامة سأل عن غسل الإسلام، فمن أين عرف؟ هذان أمران. الأمر الأول أنه لم يسأل عن طريقة الدخول في دين الله تبارك وتعالى، لأنه أتى بها على وجهها. يقول: فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل غسل الإسلام، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ كان مبيتا لهذا الأمر وكان حريصا عليه، فلماذا أخره؟ لماذا لم يقله وهو مقيد مشدود إلى السارية في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كانوا رجالا، وكان يخشى أن يقال إنه أسلم لكي يبدي نفسه، وأنه إنما أسلم ودخل في دين الإسلام مخافة السيف، مخافة أن ينفذ فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنق. فأخر هذه، أخر الإعلان بالإسلام حتى أطلقه النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعفى عنه. لا يريد أن يلحق بصفاء سماء إسلامه في يوم من الأيام على ممتد مسارب الدهر شيء يشوب، يشوب ذلك الصفاء. لا يريد أن تعرض سحابة في ذلك الأفق الوضيء أفق إسلامه تتناقله الأجيال بعده. لا شك أنه لم يفكر بهذه الصورة، وإلا فهذا حمل لأمر من الأمور المحدثة على ما كان هنالك من أمر الأصحاب رضوان الله عليهم في محضر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه عوامل تجول في النفس البشرية، والنفس البشرية واحدة على امتدار الأدهار والأعصار وتناوبها. النفس الإنسانية هي من غير ما كبير اختلاف في ثوابتها وفي قواعد منطلقاتها بغرائزها وبأحاسيسها ومشاعرها. لا يريد أن يقال عنه يوما إنه إنما أسلم خوف بارقة السيف بشعاعه على عينيه. ولذلك أقر هذا تماما، ما عندك عندي خير يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن شئت المال فلك منه ما شئت. ما عندك، ما ظنك يا ثمامة؟ يقول ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، واجتزأ بها. ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، أطلقوه. فلما أطلقوه ذهب فاغتسل في طائفة النفل ثم عاد، فأعلن الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم كيف كانت نظرته بفراسته ببصيرته بتأييد الله تبارك وتعالى له وحيا صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل بمعدنه؟ ماذا كان؟ قال أبو هريرة: إنه لما انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، يقول: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي صلى الله عليه وسلم. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ كان يريد العمرة قبل أن يسلم، كانوا يحجون ويعتمرون ولكن على نهج الجاهلية بعد أن حرفوا دين إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وأنا أريد العمرة، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا، وأمره أن يعتمر. هذه المواقف الضدية كيف تتأتى؟ وكيف يمكن للإنسان أن يتحول هكذا من النقيض إلى النقيض؟ والأمر أمر مشاعر وأمر أحاسيس، بل هو إن شئ فإننا إنما نتكلم في دين ربنا، إننا إنما نتكلم في العلم الشرعي، في أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن شئت فقل هو فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه المسائل كيف أتت على هذا النحو؟ هذا لا يستغرب بإزاء القدرة القادرة من الله القادر القدير المقتدر صاحب القوى والقدر. انظر ماذا كان. ألا رجل بذاته بشخصه يذهب معتبرا، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ يعني تركت دينك ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلم ما كان من قول أزب العقبة، ذلك الشيطان الذي دل قريشا ومن كان هنالك بما كان من بيعة العقبة من الأنصار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر قريش، محمد والصباة معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم، يلقبونه نبزا له بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، بالصابئ. فقالوا لثمامة ابن أثال رضي الله عنه بعد أن دخل في دين الله تبارك وتعالى: صبوت؟ من أين علموا أنه ترك الدين ودخل في دين الله؟ ترك الدين أي دين؟ ترك الكفر ودخل الإسلام. أسبق النبأ ثمامة إلى مكة فعلم القوم ما كان هنالك وهو سيد منظور إليه؟ لعل، أو لعلهم رأوا في صفحة وجهه وفي سمته ودله وهديه ومفارقته لقواعد الشرك ومجانبته للأصنام والأوتان وما هنالك من أمور شركهم، لعل هنالك ما كان داعيا إلى جزمهم بأنه رضوان الله عليه قد دخل دين محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلحظها في وجه من يدعو الكفر ويسلم، بل كانت الصحابة رضوان الله عليهم يلحظون: لقد جاءكم فلان بغير الوجه الذي ذهب به، ونور الإسلام يتألق متألقا بألق بين عينيه. فلعل ذلك كان كذلك. ولكن لما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ تركت الدين يعني بعبادة الأصنام والسجود للأوثان والذبح هنالك بالقربان، ودخلت في دين الرحيم الرحمن واتبعت محمدا العدنان صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انظر ما كان: ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة، وهي منازل بني حنيفة وكان لهم سيدة، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضيق عليهم الحصار أرسلوا إلى النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذن له بأن يعطيهم وهم على كفرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التحول العظيم لا يكون إلا بفضل الله الكريم، ثم بتعاون تضافر قوى معاملة النبي الحليم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك كله مقرون برأفته ورحمته ولطفه ورقته ولينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة، وكرر ذلك 3 أيام، هذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأشرار الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير. كان يمكن أن يطيح بعنقه وأن تضرب رقبته بأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينتهي إلى طبقات بهاوية النار لا تنتهي أبدا، وبعذاب موصول خالد لا ينفك عنه طرفة عين ولا أقل منه. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على استنقاذ الناس من هاوية النار بإقامتهم على الجادة من أجل أن يدخلوا جنة الله تبارك وتعالى. وقد أثمرت هذه الدعوة التي أخذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم ثمرتها بلطفه ولينه ورأفته ورحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا لله ما أحلمه، ويا لله ما أكرمه، ويا لله ما أعظمه، ويا لله ما أجل حكمته، ويا لله ما أكرم لهجته، ويا لله ما أبلغ منطقه، ووالله ما بلغ الواصفون شيئا من وصف أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينبغي لهم أن يبلغوا من ذلك شيئا. وقد جمع الله تبارك وتعالى ذلك كله في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.